بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية آيات الصدنية عفراد وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر كان آيده قدن بيهي ضدك محاربين تاهاي قادع بريقين في أحكام تودي أيا إلهي نوغسوا ورمي وغلا وذو نسير سبحانه وتعالى هو إلهي إيه رسول كيسا لحر بيتماية جزوه ذو حوية هو أرلغنا فسهاد لسعنية إلا الدلو هو الله للميو هو قمع هذا يلغ هذا سيس لا في اللوغو أما أرلغ الله قبره أما بس أرلغ الله قبره يوم إلهي وهذا إلهي جزاه سلطوشة ذلي هو عيغ أصونا له ويو أدوية لفدعاية آخرنا وحا أصونا له إلهي علاب عظيمة يا أصونا له ayada asmarka waxa weeye 10 keen oo raayaan macnaheedu ku soo bayaaninay markii qoladaas laga soo waramay oo muxaaribiinta waciiska iska leeyeen ilaahay uu soo sheegay waa ayadan ilaahay noogaga waramaya dadka dambigaas ka soo laabtay oo ayagoo muxaaribiina ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo noqday oo ka toobo keenay ayaa ilaahay noogaga waramaya arintooda إلا الله كنا أيود إلهي الذين قوة صابون نقضي هم محاربين تاس يقضاعين تاس كمدة إلا الله كنا الذين قوة صابون نقضوا إلهي من قبل أن تقدروا إنت إذا انكرين وارتاد عليهم قرقودا فاعلموا أقادة أن الله هل غفور عليه نافع إنو يوحي لي مادين رحيم عليه نحريسان إنو يه إلهي سبحانه وتعالى قول هذا هدى لقصه وهم أيه أيها وحاء الله كأس اسمان أيها ضدك يقول دنبقى سكجرة كالتوبك ينقو إلهي أصون وضع إن إلهي سبحانه وتعالى توبض وضع أقبل أيه أحكام تلغولة هاي نوح أوي وحي كدع أيان أيها إلهي سبحانه وتعالى نوغو هم أيها وهي مركز وحاء كدع أيه حقوق الله أيها كدع أيه وهي حقوق الأدم أيه لكن كما دع أيان قواس إلا دان وحوي إسسنان وحو نقنيا منقد عيو نقنيا وحوي وحي نقنيا لكن التائب يقفر لوي متك الصون نغضيو صوبك يعني والو دافيا الله مركا أوله سبحانه وتعالى إلا لكن الذين قوة صابون نغضيو بإلهي من المحاربين والقضاع وي من قبل أن تقدروا إنت إذا كرنا ورسالة عليهم قرقود إذا كرنا waxaa laga wadaa haleeri intii waxa weeye aan la soo qabannin oo aan dambi lagu soo oogin ayaa waxa weeye ay soo noqdeen marka hadda culimadu waxay yiraahdeen waxaa laga wadaa oo aayadan fasirkeedu yahay intii waxa weeye aan la soo qabannin ayagoo waxa weeye qudaacu dariiq ahay oo muxaaribiin ahay intii aan la soo qabannin la saraadinayay ayaa waxaa dhacday qofkaas inuu soo noqdayo ilaahay uga tawba keenay dambigii markaas uu ku jiray marka ilaahay uu kuwa soo noqdo dhay ilaahay intaadan qabana horteeda faclamu ogaado dhay ilaahay annallaha alla ghafurun alayhi dhaafa inuu yahay waxay la yimaadeen raxiimun alayhi unaxariisa inuu yahay marka hadda meeshaan lama dhihin baa la yidhi ilaahay wuxuu ka cabiray faclamu annallaha ghafur raxiimun oo hadda waxa weeye xadina lama dhihin weeye waxaa marka meesha laga faa'iideysanaha la yidhi inaan waxa weeye towbadiisa aysan ku dhacaynin ilaa xuduudullaahi maahe xuquuqul aadamiyin ku dhici mayso sidaas ayaana raajixa weeye saasaa la leeyahy masalanba waxa weeye qofkaanu asoo qaadicu dariiqa markuu wax dilay oo maal uu qaatay waa la dilayaa gacantana waa laga goynayaa laakiin la salbi maayo misaal ahaan weeye waxaa ka dhacaya wixii maaragtay xuduudullaahi ayaa ka dhacaya oo masalan ba haddii waxa weeye asoo qaadicu dariiqa dad uu dilay maalna uu dhacay waxa weeye qofkuu dilay waa loo dilayaa oo hadda markuu toobo keeno toobadaas uu toobo keeno oo qaadicu dariiqnimada uu ka toobo keenay kama ridayso waxa weeye dilki ka ridi mayso maxaa yeele qofku asoon qaadicu dariiqa inba qof hadda u dilo waa loo dilayaa in markaasi hadda sida noo soo socota diye lagu cafiyo mooye haddana waxa weeye haddii uu maal qaatay meesha waxaa iskula jiray طريقه إيه وحا إسكولا جري نهديها إسكولا جري هذا وحاوية طريقة دي باكو هاريسو جعان تواه لغي قوين إياه لكن وحا ماسا كدعاية صلبك يا كدعاية صلبك هو حاي مرساسي عدود الله يو حاي مرك هذا ساسال ليه قولك هذا مرك إلهي وليه فاعلموا أن الله غفور رحيم وحي مركاتي وحوية حدود الله هاي هيا توب ليسا سكو دعاي لكن وحي مركاتي حقوق الناس هاي ما كدعا ينقواس غدع ما يعني ساسا مركا شال اللي الحاسب مركا رمج ساس بيه وحال ايدي بس انا بادولين كانوا خافروا هاي هو صوت توبة كينا ليدي وحوية وحكا سأو مارتيا لورها عنا يو حدود ويكا دعايا حدود يا غير كيدا وهدو قال هاي وي لكن هذا مسلم يا إسا هذا الشيء ينوي وحاك دعاية حقوق الله يا كدعاية حقوق الآدم كدعم ما يسوي هذه مثلا بأو حدره أو أصوى طائب أو يماده وحاك رنتي سفيرنا يوليك أو مارت يا ولي المقفول خوي ننك اللي جل ولي يسوي هذا هو دون واحد سنة هذا هو دون واحد سنة وهو سوقل يا قف عادي أو واحد جلي سيدا هو سوقل يا أرنج مركة وحاوية إسكول قومة يسنة ما سواك بحيسا هذه مثلا بهذا وحوي او وح قاضي او مال نهج او كقاضي او كقاضي قاضي عبدالغنه او كفعوه قاضي هذه او صوبة كانوا مال كريه او قاضي وهي هذي لوك يقعني لقى قوي وحوي لوك تقوين تيري ولقى دينها قعان لسوهريس قعان تليه لقى قوين ايه بركة عرمي ساسين قون ايسا إلهي ذوري سبحانه وتعالى فاعلموا اقاذا ان الله على غفور عليه قاس انو يهي رحيم عليه محريس انو يهي يا أيها الذي مرك عيدنا وحالك قاتي عبر كان هو إلهي وليه فاعلموا أن الله غفور رحيم معناها ناس اللمدين حدين اللمدين معناها حد ناس هو يكجتا لكن حدود دي الله تلقاضي جاءت عن شيقين يا أيها الذين دولك آمنوه مايينو اتقوا الله إلهي كعبصدو إلهي يا أيها الذين دولك آمنوه مايينو اتقوا الله إلهي كعبصدو مرك هذا آيادة إلهي سبحانه وتعالى مركو كوه رمي توبة او ذنوب تلقى توبة كيانو إنا النافعاء اي طيو حنفاء اي سو توبة نا اي مارة سيا احاي كمتها ليلي تقوة اي كمتها ليلي مرك هذا وحاوية طلب كذا هي اللي تكبو هنا يا مرك أسول إلهي يا أيها الذين دولك آمنوه مينو اتقوا الله إلهي كعبصدا اتقوا الله إلهي كعبصده إلهي عقاب كيسة كبقه الله أدعوه وفكوا دوسين إلهي أدعين الله كما عبصنوه وابتغوا ضلب عيودة إلهي سبحانه وتعالى إليه إلى الله إلهي حجيس الوصيلة وصيلة ضلب وإلهي سبحانه وتعالى إذن جاسية ما يقربكم إليه وي وحالا إذن دوي أوضى عديسة ضلب عيودة إلهي وابتغوا ضلب عيودة إلهي إليه إلى الله إليه حجيث الوصيلة وصيلة الضلبة وح إلهي سبحانه وتعالى إذن جاسيه وجاهدوا جهاده ودى إلهي في سبيله إلهي جيكيس هو جهاده هو إلهي جنتيس إن لقرية لأو جهاده ودى إلهي لإعلاء دينه وجهاده وجاهدوا جهاده ودى إلهي في سبيله إلهي جيكيس هو جهاده لعلكم محا ملمتين وحقيقا تفلحون إلى الديبان إيسانه إليه قصاصة ميسان مركة هدى إلهي يقول سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة إلهي سبحانه وتعالى وسيلة الضلب وهذا الله كوب يسانوه مركة هذا وحى إلهي سبحانه وتعالى اللي هو قاله فعاد إلهي أيا مارك يا كميروي وابضنك وحكى الصوحة وهي ضاعاه ضاعاد الفرض إيه ثم أنت بوي كينيسا هاي الحديث وصولها حديث قدسي إلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هدون كي يكذور ماهي إنه صنوء يهود وانعي حتى يحبه إنسان كجعلانا فإذا أحببته مرسان جعلانا كنت سمعه الذي يسمع به وعان نقول يا مقل كيسو ومقل إلى آخر الحديث وي مركة تقول ميسان وحوية ترك المخالفات وي وإلهي رسول كيس الوخ لا فعل لغتب ابتغاء الوسيلة إذن وحوية فعل المأمورات وي وحالله يصفري إن ما رسي الله فلا وي وها السبب نعم بالي تقوى إن لو لجل امتثال المأمورات مأمورات كواح الله يصفري أو الله فرطومه أو واجبه هي منهيات كأو الله قصده وحا الله يستحرمي وصيله أو الله ضلبنا وحاوي ayaa la yidhi wax ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhaweynaayo mutlaqan weeye wax kasta hadaano wixii daaca oo rabbi loogu dhowaanayo ayaa wasiilo noqonaya. marka waxaa ka mid ahaa la yidhi wasiilada ilaahay loogu dhowaado maxabatu anbiyaa illaahi wa awliyaa'i, ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisoo la jeclaado, awliyada ilaahay oo la jeclaado, sadaqada oo la bixiyo, ilaahay axbaabtiisoo la ziyaarto, ducada oo la badiyo, qaraabada oo la xiriiriyo, dikriga ilaahay oo la badiyo, waxaan lasoo koobi karan weeye. macnuhuna waxa weeye kullu maa yuqaribukum ila allaahi, wax allaale wixii ilaahay idiin dhaweynaayo falasimuhu laasima weeye, watrukuu maa yubcidukum canhu, wixii ilaahay idinka dheereynaayana ka taga weeye. marka sidaas ayaa la leeyahay dadka markaasi waxa weeye oo mu'miniinta oo waxa weeye ilaahay axbaabtiisa dadka markaasi waxa weeye xayan wa meytan ziyaaranaayo ayaa ka mid ahaa la yidhi. marka dadkaas ziyaaradoodu waxay ka mid tahay waxa weeye waxyaabaha ilaahay subxaanahu wasiilada loogu dhowaanay ka mid tahay weeye, laga dhihi maayo markaasi waa cibaadatu kayri illaahi, bal waxay ka mid tahay laleeyahay markaasi min jumlati lmaxabati fi illaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisoo laysu jeclaado. kii rasuulkeenu yidhi calayhi isalaatu wasalaam alaa laa iimaana liman laa maxabata lah ayuu dhahay rasuulku, iimaan ma lah ayuu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qof aan maxabo lahayn weeye. wasiiladana waa sau dhahay ilaahay wabtaquu ilayhi lwasiilata oo aayaddan uu saas ku dhahay, marka waxa weeye maxabada mu'miniinta dhexdooda iyo ziyaarada saalixiinta ha noolaadaan ha soo weynaadaani waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay wasiilada oo loogu dhowaanayay. wajaahiduu jihaada u dhahadana ilaahay fii sabiilihi liiclaa'i kalimati illaahi u jihaada, ilaahay kelimadiisoo la kor yeelo. wajaahiduu jihaada fii sabiilihi, ilaahay jidkiisa ku jihaada, jihaadkaanu ha noqdo jihaadu naf wa shaydaan oo jihaadu lakbara iyo jihaadu asfars oo gaalada lala jihaado intaba waa soo gelayanaa la yidhi. marka hadda wajaahiduu fii sabiilidan waxay noqonaysaa casfu khaas alalcaama la yidhi, waa khaas la casfo oo caam lagu casfo. waxaana la ishaarayaa la yidhi jihaadku markaasi acdamu daacaad inuu ka mid yahay daacooyinka kuwooda waaweyn uu ka mid yahay, waana laba qaybood, mid asqara waa qitaalu lmushrikiin, gaalada oo lala dagaalamo jihaadu lasqara la yidhaah, iyo mid weyn oo markaasi alkhuruuj can ilhawa weeye, hawada oo laga baxo iyo nafta iyo shaydaanka oo lala dagaalamo. marka qitaalka mushrikiinta jihaadu lasqar wuxuu ku noqdaa la yidhi asagu waqti ayuu imaanayaa daa'im jihaad lagu diri maayo, gaalo la diri maayo, marna waa la weynayaa. haddii gaalku uu ku diro shahiid baad noqonaysaa, haddaad dishana saciidaad noqonaysaa, laakiin naftu saas macan baa la yidhi, horta naftu iyada marnaba waxa weeye kaa tegi mayso. haddii naftaada aada disho na waxaad noqonaysaa shaqi baad noqonaysaa, oo ayadii hadda saas kuu dhibaysay, ayadii haddaad tidhaahdo naftaana way dhibtay waan dilayaa, waa shaqi baad noqonaysaa, waa ku gaaloobaysaa. laakiin waxa weeye gaalka haddaad disho waxaad noqonaysaa saciid, hadduu ku dilana shahiidaad noqonaysaa. marka nafta la jihaadideedu sidaasay waxay ku noqotay jihaadkeedu jihaadul akbar uu ku noqday. marka alla markuuna leeyahay wajaahiduu fii sabiilihi, labadaas jihaad ayaa soo gelaya. marka intaa la sameeyana ilaahay nuuri lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqaa tuflixuuna inaad liibaanaysaan uu ilaahay, maxaa yeele markii awaamirta alla la qaato waxa ilaahay reebaayana laga haro waxaa bacdigeeda imaanaya falaax ayaa imaanaya, liibaan baa imaanaysa, ilaahaykiisa laga liibaan oo sacaadatu daarin ayaa imaanaya. ina aladiina kuwa kafaruu kufriya u dhi ilaahay low goor ana lahum ou usugnaa lahay maa kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal u yasiidan wa mislahu kaa masalkiisuna macow micigiisa u ahaa lahay liyaftaduu bihi inay iskagaga furtaan min cadaabi yoomi alqiyaamati qiyaamada yoomkeeda cadaabkeeda maa tuqubila lagama aqbaleen inhum ayaga xaggooda u dhi ilaahay walahum maxaana usugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ulimi wa xanuushay u dhi ilaahay. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufri u dhahay, aayaddan waxay daliil u tahay aayadda haddaynu kusoo baxayni oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay dhahay ilzamu taqwa liyaxsula lakum lfawz, taqwada ilaahay laasima si liibaano idinkugu xasisho. lanna man lam takun cindahu ataqwa, qofkii waxa weeye taqwa agtiisa aysan ahayn kal kufaari oo kale laa yanfacuhu lfidaa min alcadaab weeye, cadaab oo iska furto waxba ku tari maayo, cadaab iskama fura karaayo. markaasuu dhahay ilaahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey low goor ana lahum ow low sabata weeye low goor ana lahum oo usugnaa lahay maa kii fi lardi dhulka dhexdiisa ada jamiican xaalu yakiidan, oo koonka waxa yaalo dhan la siilahay oo milkiya ومثله كان مثل كيسنا معه معيس أو هارهاي ليبتدوا به إنه إستقر فرطان كاس من عذاب يوم القيامة قيامة يوم كذا عذاب كيرا والإلهي ما تقبل الله ما أقبلين منهم أيضا حقوا الله أقبل ماي واحتداه الله أقبل أي مجرى وين ولو محانا أصوا نارو الإلهي قولنا كفارتا عذاب عذاب أيا أصوا نارو الإلهي عذاب كاسو أليم قلنا وحنو جاء أصوا نارو الإلهي يريدون وحي دون أيام الكفار في الإلهي أن يخرجوا أن يكبحان من النار النار والحال ما هم عيسان هين يخارجينك وكبحا منها النار تكبحا عيسان هين هذا هو النار تأثيراته عذاب كاسئلين كامركة القرآن وحيابها مركة سوى هو أي نقونا يعني حالة دوله أو في النار إلهي نغو رميا مركة ألا ولوري سبحانه وتعالى يريدون وحي دون أن معناه حالة قوة ناسان يتمنون وحي يتمنون أنه يجعلان أيان أن يخرجوا إلى يكبحان من النار الناس يكبحان ناس إلى يكبحان أي يجعلان أي يتمنون أيان معايا لسيدة أحاديث صور أرتي ناس وحوية دسك ألو ناركا وعن مركي اللي وفيده صدلات سنة أي فوص أولا سيد سعون إيسا فيكو سيد قولان أيان أبدنا وحوية صدلات سنة أوكالة أي كر أصوكا إيسا إلا صور بورين إيسا أفك مركي يمالين أي وحي إسليهين إلا واتي نار تقر إذين وضيه بنانك أمري إذن كتور ثواتك بحرين مركا ساوة حوية ملائكة أو مارا فيها نار تتأديقيس أو الزبانية لا أيا نار سأيا أيا يجره من كون قراعيسة مركا ساوة نار تهوص لديقيسة وهكذا إلى أبد الآلات تأتيك جرايا مركا هذا خروج كان نار سأينا يكبحان يتمنينها واتاكوين إلهي يقول سبحانه وتعالى وحي يتمنين أيان إلهي نار تكبحان والحال ما هم أيسان هي نول إلهي بخارجينك وكبحا يمنها نارتك وكبحا أيسان هي قال ولي يسو نارك جرايا وحفا إله الله يستمجر ولو محانا أصو نارو الإلهي عذاب عذاب أيا أصو ناري عذاب كاسو مقيم ودائم أصو نارو الإلهي ولو محانا أصو ناري عذاب عذاب عذاب كاسو مقيم ودائم عذاب ولي قود وحوية أنك قوين وعن ناسا وحوية وغغطة رأي وهم سوقين لهاي إلهي يقول كيسا ولو من عذاب أليم هو marka hadda shayga aliimka oo xanuunka ku haya kubba ma yan qadii ciyaalii waxa dhici karto la wahmi kara oo loo maray kara wixii xanuunku u haya inay go'aan ay dhici karto marka suu dha ilaahay walaa cadaabun muqiim oo dha ilaahay taas marka waxa wahmiga saaray taaliye wa saariqu ninki tuu gaayo dha ilaahay iyo wa saariqatu naasi tuu taahay faqdacu gooyay aydiyo ma gamcahooda gooyo dha ilaahay ilaahay suura subhanahu wa ta'ala والصارق الصارق يوم إلهي والصارقة الصارقة فقدعوه قوية أيديه وما قمعوه لقوية ندوى البقى عن تمريكتها اللي قوية وقوعة اللي قوية ما يقول انت عكورتنا اللي يقانو فنظن وحي عبديتي وحي اللي قوية هايو أدوه وحضو هنا يمرك أسيسا هو الدينار دينار هو عيسى مرك وحضا شيء في ملائك أما الدينار هو عيسى وحضو ayaa gacanta laga goynaya iyo wixii ka sii badan way diin ruuxu diinaar iyo wixii ka badan hadda uu noqdana waxaa laga goynaya rugta bidixda ayaa laga goynaya nisqalul qadam ayaa laga goynaya hadda uu noqdana waxaa laga goynaya gacanta bidixda ayaa laga goynaya hadda uu noqdana waxaa laga goynaya lugta midigta ayaa laga goynaya markaas ka bacda hadda uu noqdana waa la tacziiraya haleey waxaa laga yaabaa dadku intaas qofka lagu sameynayo tuuga uu noqonayo waa maxay inay sidayeen waa way qofka diin waxan tuugada ah waa way wax musiibaha qofka lagu riday way qofkuna hadduu shaysan uu ka caadayeeso inuu ka tagaa way adag tahay ayaa dabciisa ayaa bedelmaya kolkaasu waxa way waxa sawga sayla way adag tahay marka hadda waxa way sidaas ayaa maaratay la yeelaya baa culimada waxay ilaadeen waa la dilayaa laakiin waxa way hadii intaas maaratay oo afarta kafarood laga gooyo oo weli wax uu xado waayo ولا تعزية إلا ملك له لقوة يا ملح أيضا هذا إلهي سبحانه وتعالى يقول والصارق سوق أيود إلهي والصارقة سوق تيود وأيضا ورثة وحاء صريحة يقول صيق عبدها خلق إيا الضمر بإلي توقع قجرت هو توقع رجل كليا نيسان هينو أولا كنا سوق إيهين هو توقع لك إلهي مركة أيضا إلهي سبحانه وتعالى يهور مريه ننك أن يهور مريه الصريقة tuugada waxa way ragga ayaa lagu hormariyay dinada markii la gaaray hadii ilaahay yiraahdo suuratu nuur aan u tagi doonaa الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة إنهم تجدون هذه الأيداد زنادنا وحال لهرمريا ناقها يا لهرمريا لي سورة نور أرمت عن حكمة كجة سوحة ويا لي وهالي لأن الرجال في الطريقة أقوى من النساء لي رق وهالي توقد ناقها وأو حلوك بليهين ووحا ويا أدع وحا وحضا يا وحضا يا هقا أقبضا توقد وحا ويا ناقوه توقد ويخجبتا لكن وحاوية هجع ايها توقد وحوق بدناله وزنا من النساء اقوى من الرجال زنادنا وحاوية ناغها رجوي وحوق بدنه باله مركز لهرمال انت نصات وي رجع ايها هوانك وحا زنادك وحوق بدن او زناد مارت ايها جعل هوانك ايها زناد جعاله مركز سيدا مارت ايها رجو توقد ايها جعله وحوق بدنه وحيلب بدنه اي ناغو زناد ايها ساتوهنا له إلهي نور سبحانه وتعالى فقدعوا قولوا لإلهي أيديهم ما قمعهود قوية جزاء نور إلهي سبحانه وتعالى جزاء تانين مثل لقد هو عامل كذي لسوق الدرو قول إلهي يزون وإلا جازين إياه جزاء جزاء أمس المفعول له جزاء جسد الهجيس لإلهي يقدعوا أيديهما لأجل جزاء ساس إلهي جسد الهجيس وبما كينا لقو جازين إياه كصواء كصبادين نقال نور إلهي حال او يكي عقوبها عقوبها صوم من الله اليه حقيقة كهل نكالا نود الهي حال او يكي عقوبها نود الهي صوم من الله اليه حقيقة كهل وهوي عذاب كاس العذاب هاي وهوي وعقوبه من الله تعاسوه الهي سبحانه وتعالى ايا اقوي نكالا من الله يود الهي والله قال عزيز عليه غالب وي امر كيسا حكيم عليه فلسوبا وي الهي وحو صنعيناه إلهي سبحانه وتعالى توق إيه توقده سلا صورة هاي قعمها اللي قعمتها اللي قلوله إلهي سبحانه وتعالى مركة هرمتها سمركونا إلهي ذوري سبحانه وتعالى والله عزيز حكيم إلهي إلهي وامد غالب أمر كيسه وحا إلهي ودجيه فكوري معك التمجر فلا معقبة لحكم حوق إلهي عبد عربك التمجر إلهي إتقى قاهرة على كل شيء هدنا الله حكيم ويو فايق وحود دجينا يا محل كيسه marka waxa weeye qofkan gacanta laga goynaayo markuu waxado waxa weeye dulmi la dunyada ma maxay la saariqa waxa la yiri lama khaana markuu khiyaano u sameeyay haana waxa weeye asaguna waa ihaanoobay oo waa fuudaday markuu isagu khiyaano sameeyay ayaa sharaftiisu dhacaysa kulkaas uu wuxuu mutaysanaya in gacanta laga gooyo maxay la qofku markuu sharafta leeyahay waa markii waxa weeye xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda insaanka uu ilaaliyo markaas uu sharaf yeelanaya marka hadda nin maarataya ladihi jiray nin maarataya bacdu lyahuudahay ayaa waxa weeye wuxuu u yimid baa layidhi qaaliga la yidhaahda cabdilwahaab albaqdaadi su-aal u keenaa layidhi markaasuu wuxuu dhahaa layidhi yadun bikhamsi mi'iina asjadin wudiyat maa baaluhaa qudicat fii rubuci diinaar ninkan wuxuu diidanay dadkan waxa weeye rubucu diinaar wax gaaraya gacanta looga goynaayo ayuu inshiraya sidoo hadda dadka qaarkiis kuwa hadda u dooda xuquuqul insaanka iyo waxa u dooda ay arrimo maarataya shareecada islaamka waxa weeye ilaahay uu ku jideeye ay ka soo horjeedaan leh xuquuqul insaanka wax loo dhimay waxba kama jiraan taas insaanka ilaahay isagaa abuurtay xuquuqdiisana isaga ayaa og isagaana xadeeyey marka makhluuq wuxuu ka og yahay ma jirto laakiin wax soo jiri jira weeye ninkaas marka yahuudiga oo xayraanka ayaa waxa u dhahay gacan oo waxa u dhahay 500 oo maarataya diinaar diyo loogaga dhigaayo waa waqtigaa sida aheeday yadun bikhamsi mi'iina asjadina u dhahay asjad fudaanku weeye diyo looga dhigaayo oo haddii gacantan haddii la gooyo caadi loo gooyo 500 oo diinaar oo lacagta dahabka diyo loogaga dhigaayo maa baalaha qudhica kii rubuci diinaar maxaa loogu goynaa u dhahay diinaar rubucis maxaa loogu goynaya caalimka la yidhaha cabdilwahaab albaqdaadi waxau dhahay waa u jawaabo waxau dhahay shicrowasna uu jawaabay cizu lamaanati aqlaha waarkhataha dulu lkhiyaanati fafham xikmat albaari ayuu dhahay waau dhahay amaanada sharafteeda ayaa gacantan qaali ka dhigta u dhahay gacantan marka waxa weeye 500 oo diinaar diyo looga dhigaayo amaanada markaas oo gacan aaminahay aheeday oo markaasi dardarre loo gooyey markay caadi tahay taasaa qaali ka dhigta u dhahay waxaana raqiisi u dhahay dulul khiyaanati khiyaanada duligeed oo rubucu diinaar in loo gooyo dulul khiyaanaagiis sasan fahmo la xikmata albaari allah baariga xikmadiis fahmuso hama garanaysid marka hadda waxa weye xikmada ilaahay aysan garanayn kolkaasi wax beenay ku doodaya alla wuxuu yihi faman taaba ruuxi noqda min bacdi dulmihi dulmigiisa bacdigiisowdha ilaahay qofkii sariqadasa soo noqda wa aslaxa hagaajiya camalkiisa fain allaha alla yatuubu calayhi ilaahay korkiisa waa kusoo noqonayaa in allaha allana kafuura lii dhaafo wey raxiim oo naxariista ilahay wuxuu yihi faman taaba ruuxi noqda min bacdi dulmihi dulmigiisa bacdigiisowdha ilaahay oo sariqadii ka noqda wa aslaxa hagaajiya camalkiisa fain allaha alla yatuubu calayhi ilaahay waa kusoo noqonayaa in allaha allana kafuura lii dhaafo wey raxiim oo naxariista marka hadda tacbiirkan sida hadda noo soo hormartay towbadiisa xaqul aadama ku dhici maayo weye qadci ridi maayo weye iyo markaasi waxa weeye maalkii oo maaragtay yaa la celiyo sunadu waxay caddaysaa hadii maaragtay la cafiyo qabla rafci ilaam yaa la yidhi qadciga waa ka dhacaya laakiin maalkii waa laga doonayaa alam taclamta uma ogida udhahay istifaam istifaamu takhiir weeye haa weeye alam taclamta uma ogi sayidka maxamed kaawiyo qof kastoo khitaab ka suurtoogo ana allaha alle lahu alla inuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi adan mulkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan wixii jooga ayuu iska leeyahay mulkan wa khalqan wa xadiidan yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxa uu doono inuu cadaabo wa yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxa uu doonaya u dhaafo wallahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kala weyn waxaana ka mida taxsiibkaas iyo maqfiradaas casharkeena intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilahi min ashaydaan rajiim bismi illahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المفسدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبنية آية أفر تنية كوبات وصورة المائدة كاملة ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena adigu dambeeyey axkaamu sariqa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda casharkeena ugu dambaysa noogu soo sheegay istifaam oo litakhiira ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala sow ma ogid ana allaha alle lahu inuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi ahlada mulkigeeda yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxa uu doono alla waa cadaabayaa tacdiibkiisa wayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxu doona u dhaaf wallahu alla u ilaahi calaa kulli shayin shay laar kulligiisa qadiim alayh kala weeye ayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula ka daabayaa rasuulkiisa marka alla wuxuu yihi yaa ayuha arasuulu rasuuli habow laa yaxzunka aladiina kuwii yaysan ku murjinin buu dha ilaahay yusaaricuuna degdegaaya fi lkufri gaalnimada ku degdegaaya oo min aladiina kuwa ah ayuu dha ilaahay qaaluu yidhaahdeen aamanaa waanu rumaynay biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen walxaa lam tu'min aysan rumaynow dha ilaahay quluubuhum laabtooda aysan rumaynin kuwaas marka maxay yihiin munaafiqiinta weeye ayaddan marka hadda intaanan macnaheeda aana u gelin waxaa iska leedahay sawnusuul bay iska leedahay saw nuzuulka aayaddatan waxaa la sheegaa la yihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu soo haajiray asaga iyo nimankii yahuudda ayoo la dhihi jiray bani qurayda ayaa waxaa dhex maray sulx heshiisaa dhex maray marka nimankan sulxu nabiga uu kala dhexeeyay calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo yahuudi bani qurayda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay kusoo noqnoqo jireen baa la yidhi. waxay kaley u tegi jireen yahuudda la yidhaah yahuudu khaybara ayay ayagana u tegi jireen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal kala dhexeeyo oo ayagaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam heshiisa uusan dhex oolin. marka waxaa dhacday baa la yidhi ayagoo arrintu saas tahay, laba ruux oo maaragtay aa muxsanaan ah oo hadda ka hor guursaday oo nimankan bani qurayda ka mid ah, nin iyo naag oo waxa weeye hadda ka hor guursaday ayaa zinaysay baa la yidhi. shariifun bisharifatin weeye, nin shariifa iyo naag shariifada oo dadkoodii magaca lahay ah ayaa zina ku caddaatay, ayay kala zinaysay baa la yidhi. markaasay culimmadoodii caalimiinta ayoo yahuudda ayay jawaab weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen saa la yeelayaa. culamaau lyahuud waxay u jawaabeen baa la yidhi in jaldi lagu samaynaayo labadan ruux oo boqol jeeda lagu dhufanaayo, dhuxul in lagu madoobeynaayo, dameer in la saaraayo ayagoo kala jeeda oo saas lagu ceebaynaayo. marka sidaas markay dhacday, nimankan hadda culummada ahoo arrintaas jawaabaya waxay ahaayeen baa la yidhi yahuudda khaybaray ahaayeen. marka waxay soo direen baa la yidhi quraydo niman ka mida ayay soo direen, nabigay usoo direen calayhi isalaatu wasalaam, ayagoo arrintaas ka su-aalaya oo waxay yidhaahdeen arrintaas maxamed weydiiya, waxaadna u tidhaahdeen maxamed markaad weydiisin hadduu idiin dhaho waxaan annagu idinkugu jawaabayno oo labadaas qofood in maaragtay la jaldiyo oo dhuxul lagu madoobeeyo oo dameer la saaro iyagoo kala jeeda, sidaas hadduu maxamed idiin sheego run buu sheegayaa, qowlkiisuna xujo ayuu annaga agteena ilaahaykiisa uu ka yahay. haddii laakiin sidaas uusan jawaabin maxamed kaadib weye, kadaab weeye. rasuulka calayhi isalatu wasalaam ayay u yimaadeen marka. nabigu calayhi isalatu wasalaam wuxuu u khabray baa la yidhi in labadaas la rajminaayo, tawreedna sidaas ay ku taalo ayuu nabigu usheegaalaya calayhi isalatu wasalaam. markaasay waxay yidhaahdeen annaga caalimiinteenni waxay noo sheegeen in labadaas la jaldinaayo, marka waxa weeye culummadeenni saasay noo sheegeen waa sidee waxaad sheegaysay maxamedow. hadda culummada kan hadda yahuudda waxay isugugu jiraan culummada oo khaybaro iyo maaragtay kuwa bani qurayda, laakiin hadda qurayda ayadu waxa weeye labadan ruuxoo kala sinaystay ayay ayagu iska lahaayeen. kolka waxay su-aasha u raadsadeen culummadaas oo khaybarada, ahlu khaybara iyo nabigana calayhi isalaatu wasalaam xarbigaa ka dhexeeya. marka nimankan ahlu khaybaraha culummadaana waxay yidhahdeen maxamed saas hadduu sheego rumuu sheegaya, haddii kaleento warkayna khilaafane beenaalo waaye. say jibriil ayaa nabiga u yimidaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam, markaasuu wuxuu dhahay waxaad ku tidhaahdaa annaga iyo idinka waxaad xaashim nooga dhigtiin oo noo garsoora ninka la yidhahdo ibnu suuriya, cabdullahi ibnu suuriya, oo hadda koor aan soo marnay. rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam say jibriil ayaa u sifeeyey ibnu suuriya waxa uu yahay. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam ma garanaysiin nin dhalinyara oo cad oo acwaraho ila oo la yidhaah ibnu suuriya. kolkaasay waxay yidhah haa waa ninka yahuud calaa wajhi alarli, arladaan wixii jooga ninka ugu cilmi badan yahuud weeye oo tawreed ugu aqoon badan. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam ninkaas rasuul ha loo dirow. ibnu suuriya ayaa la doonaa la yidhi, waa la keenay, sidii bay maaragtay a sameeyeen. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayuu u yimiday. markaasuu nabigu waxa uu ku dhahaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam anta ibnu suuriya, adugu ibnu suuriya miyaa tahay? markaasuu haayi. kolkaasuu nabigu waxa u dhahay wa anta aclamu lyahuud, yahuud ninka ugu aqoon badan ma tahay? kolkaasuu wuxuu dhahay isagoo nin weyn iska dhigaya, kadalika yazcamuun, sidaasay sheegaayeen. markaasuu nabigu waxa u dhahay atarlowna bii xakaman, yahuuddi meesha joogtay ninkaa inuu xaakim idiin noqdo haalima ku tihiin? markaasay haa yidhaahdeen. nabigu markaasuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam ilaahay yaan kugu dhaariyey oo ilaah kale uusan jirin, allahaasoo badda dhambalay oo maaragtaya idinka koriyey, baddana idiin dhambalay idinkana koriyey, cadowgiina fircawn ahna qarqiyey, allahaasaan kugu dhaariyey, kitaabkiina ma ka helaysaa? hajmi calaa man axsana, qofka muxsina oo hadda ka hor guursaday in dhagax lagu dilaayo. markaasuu wuxuu dhahay ibnu suuriya, nacam buu dhahay, haa waladii dakartanii bii, allahaad ugu dhaarisay ayaan ku dhaartay. lowlaa khashiibtii ou dhahay haddaanan ka baqi lahayn inay tawreed u gubtane waan been sheegi lahay, amase waxaan doori lahay waxyaabaha aan qirtay ayaan bedeli lahay. kahow sidaas dhahay yahuuddii waxay ka waayeen waxay ka malaysanaayeen. markaasaa sufalatulyahuud kuwa ahay ayay ku boodeenaa la yidhi. oo waa maxay bay yidhahdeen, maxaad noo falleexaysa, xaas maxaad nooga qari jirtay. Nin hadda waxa weeye caalim masaakiin cilmiga qariyo u ahay, sida hadda qoladan hadda galaba ay saas ugu qariyeen. Kolkaasu wuxuu dhaali yidhi, waxaan ka cabsaday haddii aan been sheego inuu cadaab nagu soo digo. Maxaa yidhi isagu waxa weeye waa nin caalim oo wax garanaya, waxa weeye haba ahaado nin jaaxilihi. Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka su-aalaa la yidhi ashyaa oo uu garanayay oo calaamaadkiisa ah nabiga, markaasuu uga jawaabaa la yidhi. Marka hadda culummadu waxay yidhahdaan ninkaasu meeshaasuu ku islaamay iyo ma islaamin, laba riwaayadoodaa jirta, waa islaamay iyo ma islaamin, laakiin waxaa loo badan yahay ibnu suuriya inuusan islaamin aa loo badan yahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii zinaystay rajmi ayuu amray baa ali, hala rajmi u dhah, ilaa nimankan hadda waxa weeye nabiga subaxay la galeen madiinayna deganaayeen, waa la rajmiyaa la yidhi. Maxaa lagu rajmiyaa la yidhi, albaabka masjidka agtiisa haa lagu rajmiyaa la yidhi, masjidka irdiisa haa lagu rajmiyaa la yidhi. Waa hadda kutubta ay qorayaanoo soo aroortay ninkaas daaniga iyo naagtaa zaaniyada ah. Marka sidaas loo rajminaayay waxaa la yidhi dhagaxa lagu dhufanaayo naagta ayuu gaashaan uga noqonayo, markii waxa weeye dhagax lagu soo rido waa isu dhigayaa la yidhi. Marka asagii markuu dhintay ayaa ayagana tabacdii dhimatay. ayaddan marka hadda waxa weeye axkaamtaas iyo axkaam kale ayaa loogaga warramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha arasuulu rasuuli habo, ayuu yihi ilaahay, hashaana waxay noqonaysaa lilcahdi alxuluuri, weye rasuulihow xaadirka ayaa laga wadaa waqtiga qur-aanka uu soo degaayo, waa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. ilaahay rasuulkeenna kula maka daawin baa leeyi, yaa ayuha arasuulu ilaa laba mawlac mooyaane, middaan iyo aayad kaloo noo soo socoto isla suuraddaana oo yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik, labadaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha rasuul ugu yidhi. waxaana ilaahay uu caddaynayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa iyo cadamada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, maxaa yeele lafdi oo mujaradkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam marna ilaahay uguma yeerin. taas waxay ku tusinaysaa marka cadamada rasuulka, ambiyadii nabiga ka horeysay waxaa loogu yeeri jiraa lafdigooda mujarad, yaa yaxyaa khud alkitaaba, iyo maaragtay yaa zakariya inaa nubashiruka, waxa weeye yaa ibraahimu, kulli macnaha ambiyada ilaahay oo dhan ayagoo hadda ilaahay agtiisana cadanba kulahay waxaa la dhihi jiray, sidaas ayaa la wada dhihi jiray. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lafdi mujaradkiisa markii lagu bilaabo bimaa yashcuru sacdiin ayaa lala xiriirinaya, oo markii la yidhi maxamedu rasuulullah, maxamed mis rasuulullah, maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuulullahi, wuu ilaahay. marka hadda naadadaanu waxay ku tusaalaynaysaa tacdiim weeye, yaa ayuha arasuulu rasuuli habow, ayuu dhe ilaahay, laa yaxzunka aladiina, kuwii yaysan ku murjinin, laa yaxzunka suncu aladiina, weeye kuwa sancadooda, yusaaricuuna degdegaaya, u dhe ilaahay, filkufri kufriga ku degdegaaya, yaqacuuna fiihi bisurcatin, gaalnimada ku dhacaya weeye, waxa weeye daahirsadaa yudhiruuna weeye, way daahirsanayaan markay fursad ay helaan, ayay horay dalab uga leeyihiin wey, daman ay ku makansadaan inay markaasi waxa weeye gaalnimada ay ku sameeyaan wey, daman ay yatamakanuuna fiihi weye, daman markaasi ay ku makansadaan markay helaan, oo min adufri bimadluubi, madluubkooda waxay dalbaan inay ku liibaan ah weye. marka waxaa laga wadaa falkufru xaasilu minhum calaa kulli xaalin weye, gaalnimadu mar walba way ka xasilaysaa, laakiin markay daman ay helaan ama makaan oy ku makansan karaan idhaarkiisa way falayaan weye. maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay qad badatil baqlaau min afwaahim wamaa tukfii suduurhum akbar, u ilaahay oo min aladiina kuwa ah weye, mintaan bayaaniye weye, min aladiina kuwa ah ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, qaaluu yidhaahdeen, u dhahay ilaahay, aamanaa waanu rumaynay, biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen, waa munaafiqiinta weye, oo min aladiina kuwa ah, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, qaaluu yidhaahdeen, aamanaa waanu rumaynay, biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen, ay ku tacaluqaysaa qaaluudaas weye, walxaa lam tuumin, aysan rumaynin quluubuhum laabtood. marka hadda qoladan oo aayadda bilowgeeda waa weeye munaafiqiinta weeye. hadda waqtigan waxaa lagu magacaabaa iyo waqtiyaalo hore zanaadigo ayaa la yidhaha, waa munaafiqiinta weeye. walxaa lam tuumin, aysan rumaynin quluubuhum laabtood, u dha ilaahay, iyo wa min aladiina kuwa, ayuu dha ilaahay, haaduu yahuudoobay, iyo wa min aladiina kuwa haaduu yahuudoobay, wa min aladiina haaduudaana, markaasi yahuudda caadigaa weeye. marka hadda wa min aladiina haaduudaan waxay ixtimaashaa in lagu cadfo min aladiina dii hore weeye, min aladiina qaaluu aamanaa, wa min aladiina haaduu la yidhaahdo. oo markaasi bayaan ay u noqoto tii ka horeysa bayaan ay u noqoto liladiina yusaaricuuna fi lkufri weeye saasaa markaasaa icraabtaas way fiican taha layii samaacuunadaana waxaa la xaalaynayaahoo min aladiina haaduu ayaa laga xaalaynayaa waay ixtimaashaha layla suurtagala khabar muqadama inay tahay oo la hormariyey samaacuunana waxaa weeye sifatun limawsuufin maxduufin ay noqoto oo mubtadahaas muakharka ah weeye oo markaasi ay noqoto kalaam mustanafa weeye sida hadda jalaaleynku dhigaana saas weeye ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddaa hadda soo qaadanay ixraabta jalaaleynka waxaa la leeyahay wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid a haaduu yahuudoobay waxaa la leeyahay wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid a haaduu yahuudoobay qoomkaasoo samaacuuna maqlid badan lilkadibi beenta maqlid badan waa hadda waxa weeye meeshaan waxaa ka bilaabanaya sabu nusuulka aynu sheegayno wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid a wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid a haaduu yahuudoobay qoomkaasoo samaacuuna maqlid badan lilkadibi beenta maqlid badan aladii iftaratu axbaaruhum weeye waa beenta caalimiintooda ay been abuurayaan weeye simaaca qabani u maqlaaya waa nimanka hadda aynu ka warramaynayo bani qurayda-ahay oo waxa weeye ragga culummadooda oo ilaahay kutubtiisa taxriifiya warkooda dhegaysanaya samaacuuna maqlid badan ou dayahay lilkadibi beenta maqlid badan haddana ilaahay wuxuu yihi samaacuuna maqlid badan oo adiga kaa dhegaysanaya liqoomin liadli qoomin qoom daraaddoodna u maqlid badan qoom daraaddooday u dhegaysanayaan adigay war kaa qaadayaan qoladaa kale u geynaya samaacuuna maqlid badan ou dha ilaahay ninka adiga kaa maqlid badan liqoomin liadli qoomin qoom daraaddood ou dha ilaahay qoomkaasoo aakhariina oo kale oo waxa weeye yahuuda waa sida hadda aynu soo maraynay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay warka qaadayaan kolkaasay waxay u geeyaan axbaaru yahuud weeye qoomkaasoo lam yaatuuka adiga aan kuu imaanin waa nimankii ahlu khaybarahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xarbi uu kaa dhexeeyey taa hadda aan ku sheegayna sawnusuulka yuxarifuuna way doorinayaan ou ilaahay kuwaas alkelima kelimka ay doorinayaan waana la xaalay karaa yuxarifuuna xaal ay doorinayaan ay bedelayaan alkelima kelimka alladii fi tawraat weeye sida aayatu rajmiga hadda aynu soo marayni min bacdi mawaamici mawlacyaashiisa bacdigiisa ay doorinayaan meesha ilaahay uu dejiyey ka qaadayaan kolkaasay meel kale ay dhigaayaan min bacdi mawaamici ou ilaahay mawlacyaalkiisa ama boosaskiisa bacdigiisa yaquuluuna waxayna ugu qowlayaan dadka ay soo dirayaan in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa midkaan xukunkaan oo muxarafkaa waxa weeye waa jildigi ay dhahayeen laba qof oo muxsan ayaa la jaldinayaa oo arrintaas maxamed hadduu idiin sheego fakhuduuhu qabsada oo ka aqbala weeye way lam tu'tow haddaan laydinla imaane oo wax khilaafkiisaa laydiin sheegane faxdaruu ka digtoona inaa aqbashaan kuwaasaa kamid a u dhay ilahay subxaanahu watacaala yahuudda kuwaas waxa u dhahay ilaahay yaquuluuna waxay ugu qowlayaan liman arsaluuhum weeye kuwa ay soo dirayaan waxay soo dirayeen waa raggii oo bani qurayda in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa midkaan xukunkaan oo muxarafkaa oo waxa weeye maxamed waxaan annagu idiin sheegayno oo la taxriifiyey haddaw idiin sheego ilan waxay yidhahaan laba qof oo hadda ka hor guursaday oo muxsana waa la jaldinayaa waa markaasi shay muxarafa weeye fakhuduuhu qaatay yidhahdeen oo ka aqbala maxamed way lam tu'tow haddaan laydinla imaanin bal aftaakum bikhilaafihi wax khilaafsan oo idiin fidyoodo faxdaruu ka digtoonaada inaad ka aqbashaan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yurid illahu ruuxa alla uu doonaayo fitnatahu fitnadiisa waman ruuxii yurid illahu alla uu doonaayo fitnatahu fitnadiisa fitnadu maxay tahay qofkii ilaahay uu doonaayo inuu baadiyeeyo falan tamlika u milkin maysid lahu ruuxaas min allaahi ilaahay xaggiisa shayin shay uga milki maysid oo ilaahay xaggiisa ka madaafici karaysid baahidaas alla u qadiray marka qoladan qolo ilaahay baadi uu qadiro weeye xagga looxul maxfuud qofkii baadi loogu qoro oo ilaahay subxaanahu watacaala khayr darro uu qoro oo shaqinimo ilaahay u qoro cid ka bedeli kartaay ma jirto ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yurid illahu ruuxa alla uu la doono ruuxi ou doono alleh ayaan dhihilahay fitnatahu fitnadiisa idlaalahu falan tamlika hadda khidaabkan waa rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo qof kastoo mu'min oo khidaab ka suurtoobo uhana maysid lahu ruuxaas ou dha ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa shay in shay oo kama daafici karaysid baahidaas ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye lam yurid illahu alla uusa doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum laabtooda. Qoladaan hadda waxa weeye kufaarta oo yahuudda alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waa kuwa alla uusa doonin inuu quluubtooda dahiro, kufriga uu ka dahiro. Laakiin haddii alla uu dooni lahay ilaahay waa dahiri lahay, laakiin ma uusan doonin. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye lam yurid illahu alla uusa doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum laabtooda. Low maxaa usugnaaday fi dunyaa, adduunyada o dha ilaahay fizyun dulli ayaa usugnaaday, adduunyada way ku duloobayaan. Waxa weeye falleexo iyo jizyo sidii waagi hore dhacday oo waxa weeye nimankii qurayrahay waa sii la laayay. Horta qurayro waa la laayay, ahlu khaybarana iyagana jizyaa la saaray. Marka hadda dadku hadday ilaahay diintiisa ay ka tagaan dulli adduunyo kama baxayaan seedaba. Marka hadda hadee yahuud baa laga warramayaa, laakiin waxa weeye alcibratu bicumuumi lafi laa bikhusaam wey. Muslimiinta hadda zaminkan waxa weeye diintoodii way ka tageen, waxaasoo axkaama cid ku dhaqmaysa ma jirto. Mar haddii laga tegey ilaahay subxaanahu watacaala waciidkiisi aa yimidayo, waxa weeye muslimiintu maanta dulli iyo falleexay ku sugan yihiin, oo gaalada ayagu ugu sugan yihiin. Waa maaragtay gaaladii la rabay inay ayagu dulowdo ayaa hadda waxa weeye ayaga dulaysanaya. Waa marka saasaad ku ogaanaysaa inay cibradu ay maaragtay caam ay taa weeye. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala low maxaa usugnaaday fi dunyaa, adduunyada dhexdeeda fizyun hoogaa usugnaado ilaahay, dullun bilfaliixati waljizyati, jizyo iyo falleexo nimankaa way ku dhacday. Falleexada hadda munaafiqiintoodii way ku dhacday oo nifaaqoodiya ilaahay diina almuslimiin uu daahiriyey. Jizyaduna waxa weeye yahuuddii way ku dhacdayo, yahuuddii maaragtay bani qureydana waa la laayada, nimankii kaleo ahlu khaybara hayne ayagana jisya dusha laga saaray. Marka hadda arrinta saas looga hari maayo, ilaahay wuxuu dhahay walow maxaa usugnaada haddana fil aakhirati, aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo cadiimu weyn. Walow maxaa usugnaada u dha ilahay fil aakhirati, aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab u dha ilaahay cadaabkaasoo cadiimun oo weyn. Cadaab weyn ay aakhira kuleen waa cadaabu naar weyn. Adduunyadana waa ku duloobaya, cadaabu dunya ayaa ku dhacaya. Haddaysan kasoo noqonne cadaabu laakhirana waa ujooga. Wala cadaabu laakhirati ashaddu waabqaa wey. samaacuuna u dha ilaahay waa kuwa maqlid badan, lilkadibi beenta maqlid badan, akaaluuna waa kuwa cunid badan, lisuxti u dha ilaahay xaaraanta. fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan inaad dhexdooda xukunto, faxkum xukmi u dha ilaahay baynahum dhexdooda, oo ambata axrir canhum, ka jeesa u dha ilaahay. takyiirkaanu mansuuq weeye waxaan ku tegi doonaa, ilaahay wuxuu dhihi doonaa wa anixkum baynahum bima anzala allah, marka in la xugmiyo dhexdooda waajib hadday xugun noo soo kor yeelaan. sida labada qowl oo imaamuna ashaafici midka ugu saxiisan uu qabo jadiidka, hadday noo soo kor yeelaan ayagoo qof muslimaya ayaga dacwaya kula dhexaysane, ijmaac ayaaba lagu yaho, waxa weeye wax isku khilaafan taas ma jirto. laakiin markay ayaga keligooda yihiinay xugun noo soo kor yeelaan ayaa khilaaf uu ka jiraa. marka takyiirkan hadda madhabta imaamu maaliki iyo rakaleentooda waxay leeyihiin waxuu baaqi ku yahay maaragtay sihiisuu baaqi ku yahay, haddayba ayaga keligood yihiin khiyaasaana waa jiraya. laakiin aayaddan waxa weeye aayadda kale ayaa markaasi xukunkeeda lagu cadday doonaa, oo waxa weeye arrintaanu sidaas baaqi ku noqon mayso sidaadaan nafka ku fiican. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan sayidka maxamedka ahw samaacuuna dha ilahay waa kuwa maqlid badan, lilkadibi beenta, beentay aad iyo aad u dhegaysi badan yihiin, akaaluuna dha ilahay waa kuwa cunid badan, lisuxta amba lisuxuti xaaraanta, waxa weeye xaaraantay cunaan sida laaluushka oo kale. fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan si aad dhexooda u xugmiso, faxkum xugmiyow dha ilaahay baynahum dhexdooda, oo ambata axrir canhum, ka jeeso dha ilaahay. wa in tucrid haddaad ka jeesatid canhum ayaga xaggooda u dha ilaahay falan yaluruuka kugu dhibi maayaan shay-an shay kugu dhibi maayo ilaahay. hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam aayaddan khiyaaraa la siiyey. culimadu waxay yidhaha aayaddan mansuuq kuma jiro ilaa aayaddan mahe iyo maaragtay walaa aamina albayt alxaraama suuradda bilowgeedii meesha aayadda aynu kusoo maraynay. laakiin hadda waxa weeye mansuuq kale waa ku jiraa suuradda sama ku tegi doonaa hadii ilaahay yidhahdo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in tucrid haddaad ka jeesatid anum ayaga xaggooda oo waxba markaasi aadan uxugmin falan yaluruuka kugu dhibi maayaan shay-an shay kugu dhibi maayaan oo waxay kugu dhibi karaan lama arka weyn. wa in xakamta haddaad xugminaysa u dha ilaahay oo ay noqoto inaad xugmisane فاحكم حكمي يا إلهي بينهم بحرودة بالقسط العدل كحكمي. إلهي يقول سبحانه وتعالى هذا تجي تطول إلهي وحي كوديك كران لما أكو وحب مكاتي وحوي كو جي سماي تجي ستكوز لأن الله عاصمة كوي إلهي يا كادوري وحافظك إلهي يا كاحذي من المعاصي تاتوي وإن حكمت عبدات حكمنا وصوصة إلهي بحرودة فاحكم حكم يود إلهي بينهم بحرودة بالقسط العدل كحكمي وهذا النقص إلى الحكم سو وهو يعدل الحكم إليه هذه كلا واحد كوبا عنا كجيسس إن الله الله إله يحب ويجعله المقتدين كوا جت السورة ده هذا عدل الحكم إليه سبحانه وتعالى مقتدين فلا ويجعله معناه وهو العادلين في الحكم ويه هو كوا كوا عدل هذا صمينا إلا ويجعله إله سبحانه وتعالى وصوابنا يا معايا لقف كمو من كهو هو كيس عدل هذا قصة صمينا ومدى أوجه السورة فحوي إلهي واستوابنا يا وكيف سيدا يحكمونك أيكو غصرح وانتما ينور إلهي والحال عندهم أكتورة التورات التورات فيها التورات إحرادنا حكم الله إلهي حكم كيسوية ثم بعد إذا يتولون يجي سنة يأمون إلهي من بعد ذلك تحكيم هات بعديس وما أولئك قوة ثم أنور إلهي للمؤمنين مؤمنين ما أنور إلهي على وذلية سبحانه وتعالى أيضو هذا استفهام كان استفهام أمر كاسي للتعجب أيضا ولا للتعجب أيضا حي لو حوي حيثات كنوا غتالي لمن كانوا لمن أقوانوا لها هاي كتاب كودي أيضو كتاب كودي يقان أيضو حوي إنا التحريفيين أيضو نبي عليه السلام إنا يصاح وقن ثمان وهذا وحقن كبج لكتاب سانسي كهلاني إيه هذين حل ورسى وذلية سبحانه وتعالى وكيف سيدي يحكمونك اي كوغصوح ومنطمع ينسيت محمد كهو ايقاع للمخاضب وي مخاضب كاياه وحاله فيه يا عجب وي لياب بل هل وحر لياب وي ليه والحال عندهم ايقا اكتودنا الثورات والثورات وي او الثورات وحوي اي هايستان والجران اياه فيها الثورات احدادنا حكم الله الهي حكم كيس وي او الثورات وحاكويا الحكم كي الهي ايو هده مثلا احكام ده عده انو كسوه رميني قال الله ولا قف أم صنعك أوزني شيء تورد حاقتي لا إن لا تجمي حاقتي لا مرك وعوية تورد هو في إله يأكل مرك هذا وعوية أنت أسئلة مقص دعيان إله كود هذه معرفة الحق والحق إلى قسان وحق فهم أنت أسئلة السماء بل وعوية مرك هذه وح أنت كفوا غير هذين يا معي لقفك وعوية سبي سبب سؤال شيء صدق سنة هذه سؤال او دونا يحق انه كو غرتو وحلو كو ديه في او سؤال المعاني سي هذا بس سائل او مكانت قفك او غدا جوابانه وحا وي وحلو كو مطر يسو وحلو كو غاسن او ميس معاني كان وحا وي سؤال شي سبا دي عناس هاي او سن حق دون اهين سؤال كسو او ويدي وحلو كو طري ميس معايا لشي سيا مال او طالة قفك على ويديها يتغني وحا وي دال بي جيني تجاودة سيه وحد دمرك أسوء أوفى إليها يا مالها محايا لقصة أساب المعاني دبوي قلت أسوء الدنادى إلهي سبحانه وتعالى ثم بعد يلون إلهي يتولون إيجي سنة يعرضون عن حكم سوي حكم كان يقول إيجي سنة أو حجم لا كأسوء وافقها وإن كتاب كود فيه واحن للي أبوي ثم يتولون إيجي سنة يأمون إلهي يعرضون عن حكمك حكم كان يقول إيجي سنة أو حجم لا وي من بعد ذلك تحكيم كاس بعديس مركا يحوية تحكيم اي سميان اي مركا تحاكم خالكتين لا يوجي سنة ينبو الالهي وما اولئك قوة ثم اعنو الالهي قوة وحوية ايوه كتاب كوري قرن اي روحون كو كعجه يقول اكتغي اذيك انا مركا تحوية حاكم خاصة ما يسوى تحكيم ينسمي حون كان كوسو رفعي اسلام مركا تحكي سنة وما اولئك قوة ثم اعنو الالهي ما عنبود إلهي سبحانه وتعالى بالمؤمنين مؤمنين ما عنبود إلهي فلك هذا الله سبحانه وتعالى وهو كأن في إيمانك وكأن فيه ما عنبود بود إلهي لا بكتابهم كتاب كود كوهم إيمان فورد واسكشف شيئا لكن ما عنبودهم إيمان هاي لكتابك سيدي سبعدان حبهم كي سباعا الأفضلين وحوية إيمان لهم يؤو كتابك عنهم يتنع وحلى شيئا كرما marka hadda ahkaamta ilaahay kitaabkiisa ku taal quraanka hadii waxa weeye aan la rumaynayn oo aan la doonaynin in macnaha la yidhaha kitaabkan rumaysanahay been bay noqonaysaa. taas ilaahay waa diiday, maxaa yeele qoladan ayaa ilaahay ka yeeli lahay oo ilaahay wuxuu yihi wamaa ulaa'ika bilmu'minuun, ilaahay kuwaasu mu'miniin maaha u dhilah, kuwa kitaabkoodii rumeeye maaha, li'raadihim canhu weye way ka geysteen, wa taxriifihi way bedeleen, walaa bika leeyah rasuul allow adigana kuma rumaysa, li'adami inqiyaadi laka fii axkaamika, maxaa yeele axkaamtaada iyaysan uhogaansanayn, mar haddii axkaamtaada ay uhogaansanayn adigana waxa weeye kuma rumaysna, ayuu ilaahay leeyahy subxaana watacaala. Marka iimaan lama sheega karo kitaabka ilaahay la rumeeyo, mar haddaan axkaamtiisa aan la ogolayn. marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum.